إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، هذه هي الجمعة الأخيرة في هذا العام الذي سينتهي بعد أيام، العام الهجري، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عام مضى بأيامه، بساعاته، بدقائقه، بثوانيه، بلياليه، بأسابيعه، بشهوره. سبحان الله العظيم، عام طويل كبير مضى وسيمضي العمر، كما مضى هذا العام سيمضي العمر، وكما مضى هذا العام سريعا سيمضي العمر سريعا، وكما مضى هذا العام، هذا العام حينما مر ومضى وانتهى، هذا يعلمنا ويخبرنا أن عمرنا أيضا سينتهي وسيمر. ولكن هل اتعظنا؟ هل تعلمنا؟ هل اعتبرنا؟ أيها الكرام، عام بالكامل، هل شعرت به أثناء مروره؟ هل شعرت بهذا العام حينما مضى وانقضى وانتهى؟ أيها الكرام، الآن في نهاية هذا العام وجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة، أن نحاسب أنفسنا. أيها الكرام، محاسبة النفس شيء مهم وضروري، ويجب أن يفعله كل مسلم، وأن تفعله كل مسلمة، حتى تعرف أين هي من الله سبحانه وتعالى، وحتى يعرف العبد أين هو من الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، فاروق هذه الأمة، قال مقولة شهيرة جدا كتبت بماء الذهب، بل بالماء التي بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع هذا الكلام جيدا بعد أن توحد الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف عنه الحساب يوم القيامة من كان يحاسب نفسه في هذه الدنيا. كلام في غاية الأهمية وفي غاية الجمال. يقول عمر رضي الله عنه في بداية كلامه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم سنحاسب، والله سنحاسب، ومن عنده شك في ذلك فهو قد هدم ركن من أركان الإيمان ولا يصح له إسلام ولا إيمان. فالإيمان بالبعث واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. ما هي أركان الإيمان أحبكم الله؟ ما هي أركان الإيمان أعزكم الله؟ أنت تقول أنا مؤمن، والله ينادي عليك في كتابه الكريم ويقول: يا أيها الذين آمنوا. أنت مؤمن بحق؟ طيب ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة، ستة أيها الأحبة الكرام، وجب على كل مسلم صغير أو كبير، وجب على كل مسلمة طفلة أم شابة أم امرأة، وجب على كل المسلمين أن يعلموا أركان الإيمان. وإن شاء الله إن أحياني ربي سأبدأ معكم هنا إن شاء الله في هذا البيت الطيب المبارك سلسلة في العقيدة لتبسيط العقيدة، لأن العقيدة عندنا أصبحت مشوهة ومشوشة ومغيبة، فيجب أن نتعلم عقيدتنا، فهي أهم ما نملك في هذه الحياة الدنيا. العقيدة والإيمان أول ما سنسأل عنه في القبر: ما دينه؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ من ربكم؟ هذه الأسئلة في العقيدة أول ما سنسأل عنها، فيجب أن نتعلم العقيدة والإيمان من العقيدة. فما هو الإيمان يا أيها الأحبة الكرام؟ الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة. خلي بالك معايا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان بالبعث واليوم الآخر. هذه هي أركان الإيمان الستة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فيجب أن تكون متأكدا وعندك يقين، تمام اليقين، أنك ستحاسب وأنك ستسأل. قال تعالى في كتابه الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو الإنسان ده فاكر نفسه أن احنا هنسيبه كده من غير أوامر ونواهي وهنحاسبه؟ الأوامر دي نفذها ولا لا؟ والنواهي دي اجتنبها ولا لا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. اسمع، أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك يعني الذي خلق الإنسان من نطفة وجعله ذكر وأنثى، ها؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر ولا غير قادر؟ سبحانه وتعالى، بلى قادر. إذن هو يقول في ختام الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني هيحيي الموتى ويحاسبهم، إذن سنحاسب. قال تعالى في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم تفتن في هذه الدنيا ثم تحاسب، هل صبرت في هذه الدنيا أم وقعت في الفتنة؟ قال تعالى في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الغفلة. اقترب للناس حسابهم. خلي بالك الآية دي نزلت إمتى؟ نزلت إمتى؟ نزلت من 1430 سنة. اقترب للناس حسابهم، اقترب. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الله العظيم، إذن الحساب سيأتينا أيها الأحبة الكرام، سنحاسب على الصغير وعلى الكبير، سنحاسب على كل شيء. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل صغيرة وكبيرة هتتحاسب عليها. انت ممكن تقول كلمة وتفتكر ان الكلمة دي هينة، لكنها عند الله كبيرة، وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. ممكن تقول لواحد كلمة، ممكن تيجي قدام واحد وتعبث بوجهك في وجهه، تكشر في وشه كده، التكشيرة دي ممكن تكون عند ربنا كبيرة قوي، وانت مش واخد بالك. انت ممكن تقول لواحد كلمة ولما يجي حد يحاسبك يقول لك والله ما كانش صح، تقول له يقول لك يا عم ما كانتش كلمة، هو هيدقق عليا. لا، بس خد بالك ان الكلمة دي ممكن تكون سبب هلاك صاحبها في النار. قال تعالى في كتابه الكريم كما اخبرتكم، ها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، سبحان الله العظيم، والعمل الصالح يرفعه. طيب أنت ممكن تقول كلمة أنت لا تلقي لها بال فتكون سببا في دخولك في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جهنم وحرها. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال. يعني بيقول الكلمة وهو مش واخد باله منها، مش عامل لها حساب، أو فاكر إنها مش يعني مش كبيرة، مش مهمة، أو يعني ما كانتش كلمة. يعني إن العبد لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال فترفعه عند الله درجات. اسمع دي: وإن العبد لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في جهنم. سلم يا رب. بكلمة، بحركة، بحرف، بتنهيدة، بنفس، بموقف، بفكرة طرحتها على الناس، فكرة خبيثة من الممكن أن تكون سبب في أن يدخل صاحبها في جهنم والعياذ بالله. سبحان الله العظيم. أيها الكرام، سنحاسب على كل شيء. لهذا قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم. طب هو احنا يعني لازم نحاسب نفسنا ليه؟ يعني نحاسب نفسنا ليه؟ اولا لان الله امرنا بذلك. هو ربنا امرنا ان احنا نحاسب نفسنا؟ ايوه، بس انت مش واخد بالك الا من رحم ربي. قال تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. اللهم اجعلني واياكم من المتقين. خد بالك معايا، الامر مهم. الأمر يا إما جنة يا إما نار، مش صفقة هنخسرها وبعد كده نعوضها، ولا ثانوية عامة سقطنا فيها وبعد كده ننجح السنة اللي بعدها. لا، ده الأمر يا إما جنة إلى الأبد يا نار إلى الأبد. خد بالك معايا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قل لي يا مولانا انا بنفذ الايه دي بالحرف ازاي؟ بعمل مستقبل للعيال عشان قدام ما يحتاجوش لحد، انا بامن مستقبلهم. طب انت بتامن مستقبل عيالك، طب ومستقبلك انت بتامنه ولا ما بتامنهوش؟ قل لي انا الحمد لله عندي اللي يكفيني. لا، انا مش قصدي الاموال والبيوت، انا قصدي بيتك في الجنة بنيته ولا لسه؟ أملاكك في الجنة عملتها ولا لسه؟ طب أنت أمنت نفسك من القبر وعذابه؟ ما هو ده المستقبل الحقيقي. خد بالك إن مستقبلنا في الحياة الدنيا دي مستقبل مظنون. يعني إيه مظنون؟ يعني ممكن أحصله ممكن لا، ممكن أموت دلوقتي، لكن مستقبلنا في الآخرة مستقبل حقيقي. مشكلتنا ان احنا بنشتغل للمستقبل اللي مش اكيد وسايبين المستقبل الاكيد. نحن نعمل للمستقبل المظنون وتركنا المستقبل اليقيني. امنت مستقبلك؟ جهزت نفسك للحظة الاحتضار؟ جهزت نفسك لضغطة القبر وضمة القبر؟ جهزت نفسك لسكرات الموت؟ هو ده المستقبل اللي لازم تعمل له حساب. جهزت نفسك ليوم القيامة والعرض على الله؟ جهزت نفسك عشان يكون معك حسنات تقابل بها رب الأرض والسماوات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ولا يفضحنا. خلي بالك الأمر مهم والله، لكن أخذتنا الدنيا. قال تعالى في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، كثرة الأموال، كثرة الأولاد، كثرة الأعمال، كثرة الانشغال بأمور الدنيا، لحد ما إيه؟ فجأة حتى زرتم المقابر. أسأل الله أن يجعل قبورنا من رياض الجنة ولا يجعلها من حفر النيران. ألهاكم التكاثر، اتشغلت بالدراسة عايز أنجح، طيب نجحت، عايز أشتغل، طيب اشتغلت، عايز أبقى المدير بتاع شركتي أفضل أشتغل 24 ساعة، عايز أتجوز، عايز أعمل مستقبل للعيال، عايز أشوف مشاكل الناس اللي حواليا وأحلها، وعايز أحل مشاكل نفسي، عايز أعمل ثروة، أصل اللي معهوش قرش اليومين دولت ما يسواش. فجأة أتاك ملك الموت، فجأة دخلنا إلى المقبرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وشوف التعبير، شوف قول الله تعالى حتى زرتم، يعني المقبرة دي زيارة أنت هتقعد فيها مكان مؤقت بس، ترانزيت، اللي بيسافر في المطار وينتظر عارف أنه مش هيقعد في المكان ده كتير. الدنيا ترانزيت والمطار، وأيضا القبر كذلك محطة انتظار. فلماذا احنا ليه ريحنا في محطة الانتظار دي وخلاص كده؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وهناك خطأ كبير، والله ما قلت عمر بن الخطاب دي تحتاج مني إلى خطب، أنا لسه في الفقرة الأولى بس، لكن سأختصر حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك أخطاء شائعة في محاسبة النفس. الناس بتحاسب، في نوعين من الناس، في ناس ما بيحاسبش نفسه خالص وده النوع الأول، وفي ناس بيحاسبوا نفسهم بس بيحاسبوها غلط. ازاي يحاسب نفسه كل سنه؟ بيعامل نفسه معامله الشركه ولا المصنع، يعمل لها جرد سنوي، كل سنه يقعد مع نفسه، انا السنه دي عملت كذا، لا ما عملتش كذا، لا. وقد يغرق في محاسبه نفسه في امور الدنيا. انا السنه دي ما بنيتش البيت اللي كنت عايز ابنيه، السنه دي ما اشتريتش الارض اللي كنت عايز اشتريها، انا السنه دي كنت عايز ابقى رئيس مجلس اداره وانا لسه حته موظف مش عارف فين. يحاسب نفسه في امور الدنيا كل سنه وده خطا. لكن الصح ان انا احاسب نفسي في امور الاخره قبل امور الدنيا، واحاسب نفسي كل ثانيه في كل كلمه قلتها. قبل ما اقولها افكر انا هقول الكلمه دي ليه، وبعد ما اقولها اشوف الكلمه دي لو كانت غلط استغفر ربنا واحاسب نفسي. احاسب نفسي كل ثانيه مش كل سنه. طب ليه احاسب نفسي كل ثانيه يعني؟ لان في ناس بتحاسب نفسها كل يوم بس قبل ما تنام، يقول لك انا ما بيهدليش بال ولا يجيلي نوم الا لما احط راسي على المخده واقعد احاسب نفسي انا النهارده قلت ايه وعملت ايه. غلط، لازم تحاسب نفسك كل ثانيه على كل حركه بتعملها. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام. حس برحمة ربنا في قلبك، اشعر بالهيبة، اشعر بجلال الله حينما احدثك عن الله. اسمع شوف النبي يقول ايه: ان الله لا ينام. هو وجهه ما امتد إليه من بصره. الله الشاهد يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى أنت مستني سنة تحاسب نفسك والأعمال بتترفع لربنا. عمل النهار بيترفع قبل ما الليل يجي وعمل الليل بيترفع قبل ما النهار يجي. وانت تحاسب لنفسك كل سنة ولا كل رمضان ولا كل أسبوع ولا كل 24 ساعة؟ انت لازم تحاسب نفسك كل ثانية. طب ليه أحاسب نفسي كل ثانية تاني؟ لأن الموت يأتي فجأة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. الموت مش هيصبر عليك لما تحاسب نفسك. الموت يأتيك بغتة فجأة. فلماذا تنتظر؟ لماذا لا تحاسب نفسك في كل ثانية، في كل موقف تقوم به، في كل فعل تفعله؟ سبحان الله العظيم. إذن من الأخطاء أن الناس يحاسبون أنفسهم في أوقات معينة، في رمضان أو في كل سنة أو في الجمعة أو بالليل قبل ما ينام. لكن لازم تحاسب نفسك في كل ثانية، في كل موقف. ولازم تحاسب نفسك، اسمع خلي بالك من دي، لازم تحاسب نفسك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. إزاي الكلام ده؟ حاسب نفسك قبل العمل. أنت دلوقتي رايح تحضر الجمعة، طيب قبل ما تروح أنا رايح ليه؟ عشان أنفذ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أعمر بيوت الله. أنا رايح عشان أسمع الخطبة واستمع للإمام الخطيب وانتفع بكلمة يقولها الخطيب، ولا أنا رايح عشان الناس يقولوا الله على التقوى، الإمام التقي اللي ما بيفوتش فرض، ولا أنا رايح عشان أقابل صاحبي في الجامع وبس؟ أنا رايح ليه؟ يبقى دي محاسبة النفس قبل العمل. المرحلة الثانية محاسبة النفس أثناء العمل. وانت في الخطبة دلوقتي حاسب نفسك، أنا سرحت وهو الشيخ بيخطب ولا مركز معاه؟ أنا عملت حاجة تخالف السنة ولا لا؟ أنا قلبي خاشع ولا غافل؟ دي المحاسبة أثناء العمل. طيب وبعدين؟ ثالثا المحاسبة بعد العمل. أنا بعد ما حضرت الجمعة ها استفدت ولا لا؟ طيب أنا قصرت ولا ما قصرتش؟ تقصير ولا عملت العمل على أكمل وجه؟ يبقى لازم تحاسب نفسك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. سبحان الله. يبقى تحاسب نفسك كل ثانية على كل فعل تفعله، على كل كلمة بتقولها، على كل حرف تنطقه، على كل حركة تقوم بها. تحاسب نفسك قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحاسبون أنفسهم محاسبة الشريك الشحيح. لو أنت عامل شركة مع واحد مشاركه على محل ولا دكان، بتحاسبه على الشلن، على الشلن قبل المئة جنيه. حاسب نفسك كده في أمور الآخرة. سبحان الله العظيم. أحاسب نفسي ليه؟ لأن النفس أمارة بالسوء. أحاسب نفسي ليه؟ لأن هقابل ربنا يوم القيامة. أحاسب نفسي ليه؟ لأن آخرتها يا إما جنة يا إما نار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. سبحان الله العظيم. وزنوا أعمالكم. أصل في أعمال صغيرة وفي أعمال كبيرة، في أعمال صغيرة وأعمال كبيرة. الأعمال الصغيرة الطاعات الصغيرة اوعى تستهين بيها، دي ممكن تدخلك الجنة. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. سبحان الله العظيم. رجل أزال غصن شجرة أدخله الجنة به ربه. سبحان الله العظيم. امرأة زانية سقت الكلب أعزكم الله أدخلها الله الجنة. سبحان الله العظيم. وفي الجانب الآخر أوعى تستهين بالأعمال الصغيرة، المعاصي اللي انت فاكر انها مش مهمة. امرأة دخلت النار في ايه؟ في هرة. قطة، قطة دخلت واحدة النار. أمال اللي بيقتل الناس؟ أمال اللي بيسرق الناس؟ أمال اللي بيقطع الطرق على الناس؟ سبحان الله العظيم، سبحان رب الناس. المرأة عملت ايه؟ حبست القطة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، فأدخلها الله، أدخل المرأة دي النار بسبب الايه؟ بسبب القطة. وأنا لسه قايل لك إن العبد لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في جهنم. سبحان الله العظيم. يبقى تخلي بالك، اوعى الأعمال الصغيرة دي تستهين بيها. ممكن عمل صغير تعمله تظن إنه مش مهم يدخلك الجنة، ممكن معصية صغيرة تعملها تدخلك النار والعياذ بالله. وزنوا أعمالكم، في أعمال كبيرة تملى الميزان في الطاعة وتثقل الموازين في الطاعة، احرص عليها وهي سهلة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الكلمتين دول تقال في الميزان، ما بتقولهمش كتير ليه؟ عمال تقع في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ومش مشغل لسانك ليه؟ عشان تشتغل على الأعمال الثقيلة. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، هتتوزن يوم القيامة أنت وأعمالك في الميزان. ونحن نؤمن أن هناك ميزان حقيقي ستعرض فيه الأعمال، الحسنات والسيئات، فإن رجحت كفة السيئات دخل صاحبها النار، وإن رجحت كفة الحسنات دخل صاحبها الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في الحياة الدنيا فيجب أن نحاسب أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. هناك أعمال ثقيلة تدخل صاحبها الجنة في الطاعات، لا تفوتها ولا تتركها، سبحان الله العظيم. وهناك أعمال ثقيلة في المعاصي اجتنبها، هناك كبائر، سبحان الله العظيم. عقوق الوالدين والإشراك بالله والقتل والزنا، سبحان الله العظيم. وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور، أكررها ثلاث مرات أو أكثر كما كررها حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. للأسف نحن اليوم أصبحنا نمارس هذه الذنوب والمعاصي وكأنها صغيرة بكل سهولة. الرجل يقتل ويقول لك بدافع عن حقي، بكل سهولة الرجل يدخل إلى المحكمة يشتري بذمته حتى بأرخص الأثمان ويدخل ويشهد شهادة زور في حق من يعرفه أو لا يعرفه، سبحان الله العظيم. بكل سهولة أصبح الإنسان يعق أمه وأباه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودي كبائر. ما هو احنا لو بنوزن اعمالنا زي ما بنوزن الحاجات اللي بنشتريها كنا عملنا 1000 حساب. لو احنا بنوزن اعمالنا زي ما قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا عملنا 1000 حساب. عشان كده سيدنا عمر قال وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. انت فين من الكبائر؟ اوعى تكون واقع في كبيره من الكبائر. الأعمال الطائعة، عملت أعمال كبيرة ولا لا أتقربك من ربنا؟ سبحان الله العظيم. القرآن أنك لما تقرأ جزء ده الحرف الواحد بعشر حسنات، ما بالك لو قرأت سورة، ما بالك لو قرأت جزء، ما بالك لو ختمت القرآن، سبحان الله، الكلمتان اللي قلت لك عليهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل في يوم من الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وترك جويرية زوجته تسبح الله وتقول الأذكار، وعاد بعد 3 ساعات مثلا، يعني في الضحى كده الساعة 10 ولا حاجة، فوجد زوجته على نفس الحالة تسبح الله، فقال لها ماذا تفعلين؟ قالت أسبح الله يا رسول الله. قال لها إني منذ تركتك حتى الآن قلت كلمات 3، أنا قلت 3 كلمات بس تعدل كل اللي انت قلتيه. شوف هي عمالة تسبح مثلا من بعد صلاة الفجر للساعة 10-11، شوف عملت كم تسبيحة. فالنبي بيقول لها 3 كلمات بس لو قلتيهم تعدل ده كله. قالت له إيه هما يا رسول الله؟ قال اسمع، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله، عشان كده دول موجودين في أذكار الصباح والمساء. يبقى الأعمال الثقيلة دي يجب أن نهتم بها، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أيضا استكمالا لكلامك، لأن لو وقفت عند كل جملة يبقى هنقعد الأسبوع كله سبحان الله العظيم. قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. اسمع اللي جاية دي، وتزينوا ليوم العرض الأكبر. وتزينوا ليوم العرض الأكبر. العرض الأكبر ستعرض على الله، ستعرض على رب، وستقف بين يديه. أنت لما بتقف ما بين إيد واحد صاحب سلطة، ضابط ولا حتى عسكري ولا حتى أي حاجة، تعمل 1000 حساب. طيب، ولله المثل الأعلى، أنت ستقف بين يدي الملك، أنت ستقف بين يدي الله، أنت مستهين باللقاء ده ولا إيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. خلي بالك، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وسيقف بين يدي ربه يوم القيامة يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. هتتكلم مع ربك من غير واسطة، وهيسألك عملت ده ليه وما عملتش ده ليه، وقلت كده ليه، وحرمت البنات من الميراث ليه، وما اديتش أولادك حقهم ليه. هيسألك والله العظيم، سنحاسب. احنا في غفلة، اقترب للناس حسابهم في غفلة. خلي بالك، هتقف ما بين ايد الملك، وهناك مفيش واسطة، مفيش رشوة، مفيش واسطة ولا رشوة ابدا سبحان الله العظيم. فخلي بالك، يوم العرض الاكبر هتعرض على ربك بكل اعمالك، وسيعرضها عليك عملا عملا، مش هيفوت لك شيء سبحان الله العظيم. فعمر بن الخطاب بيقول تزينوا. طب نتزين ازاي؟ اعمال طيبه، اعمال طائعه، عايزين حسنات، عايزين حسنات كبيره، عايزين حسنات كثيره نقابل بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، عايزين قلب سليم طاهر نقي سبحان الله العظيم. يقول تعالى في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون. امتى؟ يوم العرض الاكبر اللي بيقول عنه سيدنا عمر بن الخطاب ده، يوم العرض الاكبر ربك يقول ايه؟ ها، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، سليم من النفاق، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من البغض، سليم من الشرك بالله. سبحان الله العظيم. فخلي بالك، سليم من الشرك بالله. خلي بالك، عشان القلب ده محل نظر الرب. عشان كده سيدنا عمر بيقول لك وتزينوا. انت لما بتكون خارج من بيتك بترتدي اجمل الثياب، اجمل الثياب ترتديها. ليه؟ لان انت عارف ان الناس هيشوفوك، فانت عايز الناس يشوفوك بمنظر طيب. طب انا بقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم. ما بيبصش من الجميل ومن اللي وسيم ومن اللي أمور ومن اللي حلو، لا أبدا، ما بينظرش من أجمل واحدة في الكون أبدا. ولذلك هم توهونا مسابقة ملكة جمال الكون، شوف بيتوهونا وبيضللونا إزاي. نسأل الله العفو والعافية. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. مش هيحاسب الناس بالأغنى ولا مين اللي معاه فلوس كتير هيدخل الجنة، لا، أنا قلت لك مفيش واسطة ولا رشوة هناك. ها، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم طهر قلوبنا وأصلح أعمالنا. خلي بالك، عشان كده سيدنا عمر بيقول: تزينوا، زين قلبك، زين قلبك، املأ قلبك بالخشية، عشان ربنا بيبص على القلب. ياه، الله ينظر إلى قلبك. ينفع ربنا ينظر إلى قلبك ويجد حب امرأة في الحرام؟ ينفع ربنا ينظر إلى قلبك ويلاقيك متعلق بتدخين ولا إدمان؟ ينفع ربنا ينظر إلى قلبك ويجدك متعلق بغير الله؟ سيدنا إبراهيم لما تعلق قلبه بإسماعيل حب الله أن يختبره فقال له: اذبح الولد. ما ينفعش قلبك يتعلق بغيري. إن الله يغار، كما يقول ابن القيم، يغار على قلب العبد. اوعى قلبك يتعلق بغير الله. سبحان الله العظيم. إذن تزينوا، زين قلبك بالخشية من الله، زين قلبك بالخوف من الله، زين قلبك بمحبة الله، زين قلبك بالرهبة من الله، زين قلبك بالتوكل على الله، زين قلبك بتفويض أمرك إلى الله، زين قلبك بالتعلق بالله. وتزينوا يوم العرض الأكبر. شوف يا عمر يقول إيه: يوم لا تخفى منكم خافية. ما فيش حاجة هتقدر تخبيها، ما فيش حاجة هتقدر تداريها أبدا أبدا. سبحان الله العظيم. شوف ربك يقول إيه في كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. يعني ما قالش مكتوب وبس، لا، محضرة، يعني هتشوف الخير اللي عملته صوت وصورة قدام عينك. ما تقوليش ازاي يا مولانا، ما احنا دلوقتي عملنا التلفزيون والسونار والحاجات دي كلها، يبقى يعجز الله ان يخليك تشوف اعمالك يوم القيامة صوت وصورة؟ لا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة قدام عينيك، وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. خلي بالك، ويحذركم الله نفسه. عشان كده انت لازم تتزين، لازم تقابل ربك بحسنات كثيرة اكتر من السيئات، لازم تقابل ربك بقلب سليم زي ما وضحت لك. عشان كده سيدنا عمر بيقول: وتزينوا يوم العرض الاكبر، يوم لا تخفى منكم خافية. اختم بالمقولة الاخيرة لسيدنا عمر: فانما يخف الحساب يوم القيامة عن من كان يحاسب نفسه في الدنيا. لو كنت بتحاسب نفسك في الدنيا يبقى ربنا هيخفف عنك الحساب يوم القيامة. ليه؟ لأن أنت في الدنيا كنت بتحاسب نفسك، وكنت بتخلي بالك من الحرام عشان ما تقعش فيه، وكنت بتزود في الطاعات وفي الحلال. ما هي محاسبة النفس ما بتكونش في الذنوب والمعاصي وبس، لا، في الطاعة. أنا بصلي الفرائض الخمسة، ليه ما صليش النوافل؟ أحاسب نفسي كده. أنا بنام، ليه ما صليش قيام الليل؟ طيب أنا بقرأ القرآن، ليه ما أختمش كل أسبوع ولا كل 15 يوم ولا كل شهر؟ أنا ما بقراش القرآن خالص، ليه ما أقراش صفحة كل يوم قبل ما أنام؟ يبقى تحاسب نفسك في الطاعة كمان على التقصير. سبحان الله العظيم. الموضوع طويل، الموضوع يحتاج إلى خطب كثيرة ودروس كبيرة، ولكن أنا لا أريد أن أشق عليكم أكثر من ذلك. ولكن أيها الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عن من كان يحاسب نفسه في الدنيا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تسترنا ولا تفضحنا، اللهم يا رب استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك يا رب زيادة في الحسنات ورفعا للدرجات، اللهم إنا نسألك توبة قبل الممات، اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، التوبة. اللهم ارزقنا يا رب حسن الخاتمة. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن توفقنا إلى الطاعات وأن تجنبنا المنكرات. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا الطاعات وأن تصبرنا على الطاعات وجنبنا الذنوب والمعاصي. اللهم يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وأن تقضي الدين على المدينين. اللهم يا رب في هذه الساعة الطيبة اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورنا من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفع فينا نبيك الكريم. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.